تمام. فخدنا امبارح الفاينل وقلنا تريتمنت اوف اكيوت مين ميديكال وتريتمنت اوف كرونيك مين سيرجيكال تمام. لكن شرحنا يا دكتور محمد الميديكال والسيرجيكال وقلنا السيرجيكال دلوقتي ايه فانكشنال سكورس اون السيرجيكال. تاريخ دخول المناظير لمصر تقريبا كان في نفس تاريخ بتاع العالم سنه 85 تمام. طبعا مناظير المسالك قديمه السبعينات مناظير مش عارف، لكن انا بتكلم على مناظير الايه سنه 85. كان قبل يا دكتور دخول المناظير كانوا بيعملوا سنوات في البدايه، يبقى لازم نعرف الاولد سيرجيكال بروسيديوز وما نحتاجش قوي احنا بنذاكرهم، يعني انا مش عايز اعرف ديتيلز قوي، وبالتالي هنعمل سمري للاولد بروسيديوز تمام. ده قبل دخول المناظير ليه؟ اصل احيانا تلجا ليها الى الان، احيانا تلجا ليها في بعض الحاجات تلجا ليها. وبالتالي ركز معايا لو سمحت يا عمرو، لما قلت لي الفاينوتايب هتلاقي باباك او مامتك تقول لك انا عملت عمليه بدل جيوب اخيا زمان. بدل يعني ايه؟ انترا بانكشر اند لافارج. بانكشر قرب واحد، لافارج غسيل بالفرنسيه، يبقى ده انترا بانكشر اند لافارج معايا. يبقى ده انترا اللي هو الماكسيلاري انترا، بانكشر بانكشر اهو بروح خارج عليه السلام، ده البانكشر. لافارج واغسل، ده لو ليه؟ ده لو الميديكال تريتمنت ما جابتش نتيجه قبل ما يختاروا المناظير، طبعا هشرح الانترا بانكشر اند لافارج دلوقتي. لو البانكشر لافارج ده ما ينفعش، يعني انا بخرج بشفط الصليب واروح بغاسل بصلاين لافارج بصلاين. محدش يسال دلوقتي لان انا ما بشرحش دلوقتي. طب يا دكتور لو فشل بعد كذا مره تعمل لي انترانيكال انفيرونس روسوم، افتح لي فتحه واسعه. خلي بالك انا رسمها لك ناحيتين لكن مش شرط ناحيتين، يعني دي عمليه ودي عمليه. لو اللافاج ده ما يكفرش، على فكره اللافاج ده الخروج من الوقت ده بيلم بعد شويه زي ما قلت لك مش حاطط جيبه وسن فده بيلم. طب افرض فشل ولاد مصابين بالجوز، اروح شايل عض من تحت الانتيريور سيرفنس، الانتيريور سيرفنس ده ايه؟ اروح شايل عض خرم ستوما فتح ستوما علشان ايه؟ اعمل ريليشن ودرينج اللي هو ما بتنفعش ليه؟ لان انا جيت السيليري موفمنت، السيليري بتوش على فوق، فاكر الكلمه دي؟ معايا؟ يبقى دي اسمها انترانيزال من جوه النوز انفيريور انتروسكوم او انفيريور انترانيزال انتروسكوم انترو انتروم ستوما يعني فتحه. طب لو ما نفعتش يا دكتور شيل كل الميوكوزا بتاع الساينس، اسلخ الخد اخرج من الهيتو وول شيل كل الميوكوزا واقفل تاني كالدو لوك او راديكال انترا اوبريشن معايا؟ التلاته دول هتشرحوا دلوقتي. نيجي بعد كده الفرانكال ساينوسايتس. الفرانكال ساينوسايتس كنت بعمل لها تريفاين اوبريشن تربانه، فاكر التربانه اللي بشرب هنا في السكال كنت بخرج هنا برضه. طالما عنده فرانكال ساينوسايتس اخرج هنا واركب انبوبه، انبوبه هي قسطره هي وقسطره هي، اركب قسطره واقعد اغسله منها كل يوم لغايه ما يخف بس الفرانكال ساينوس. يبقى دي فرانكال تريفاين اوبريشن اوبننج اوف ذا فلور بتاع الساينوس تمام، واحط تيوب وبغسل منها. طب لو كانت كرونيك وما بتخفش وفين؟ كنت بعمل لها اوستوبلاستيك فلاب اوبريشن، شفتها مره في حياتي. ايه الاوستوبلاستيك فلاب اوبريشن ده؟ كان بيفتح من هنا من فوق الاي براو مع الاي براو علشان السكار ما يبانش، قعدت الحته دي معايا اهو، وكان يشيل كل عظم الفرنتال بون ده يحطه هنا، طبعا بيرفع الفلاب بتاع السكين. الفرنتال بون يحطه هنا اللي هو الانتيول، ينضف كل الميوكوزا بتاع الساينس، وبعدين يجيب ابدومينال فات، ويملى الساينس فات، لغى كده الساينس. ما عادش في فرونتال ساينس، وروح جايب العظم وقفله تاني، علشان كده اسمها اوستوبلاستيك سلاب، سلاب. اوستيو يعني عظم، اوستوبلاستيك سلاب اوبريشن. معايا؟ سلاب يعني ايه؟ سلاب يعني حته لها بلاطه بلاي بترفعها وترجعها تاني، معايا؟ يبقى اذا سلاب اعتقد بتسمى شريحه في اللغه العربيه، لكن لو قلت لك شريحه مش هتسمى. سلاب حته مرفوعه بالبلاطه بلاي، جراس من غير بلاطه بلاي، ترقع. تمام غير بلاد سبلاي. اذا ده الفرانشال سبينوسايتس. نيجي للاثمويد. يا دكتور الاثمويد سنجل كابتي ولا مالتيبل كابتي؟ مالتيبل كابتي. هل منطقي انك تقول لي هتخرج ساينس ساينس من بره؟ ما هو مفيش مناظير. لسه ما اخترعوش المناظير من جوه. هل ينفع تخرج ساينس ساينس؟ ابدا. زي الكورتيكال واطي ايديكتوم هنا كنت بفتح هنا برضه واشيل كل الاثمويد ساينس اخليهم سنجل لارج كابتي واقفل تاني. اسمها ايه دي؟ اكسترنال اثمويديكتوم. من بره. لكن ما بيبقى فيه سكار شكل وحش. عينها كده سكار. يبقى اكسترنال اسمويدكت. طب يا دكتور لو في سبينويد الساينوسايت قبل ما يخترعوا المناظير توصل للسبينويد ازاي؟ ما هي السبينويد ورا الاثمويد. تفتح هنا نفس الفتحه. تخرم الاثمويد تشيلها يعني ترو اثمويد تخرم الجراوند لاميلا تقع في المستوى اثمويد تروح تشيل على السبينويد تنظفه وبعدين تقفل تاني. اذا العمليه اسمها ايه؟ اكسترنال سبينو اثمويدكتومي. عملت اثمويدكتومي علشان اعمل سبينويدوتومي. خلي بالك انا ما بعملش سبينويدكتومي. مفيش عمليه اسمها سبينويدكتومي. سبينويدكتومي معناها بتدري بلاد والسكان دي بتقعد على ايه؟ اسمها سبينويدوتومي. علشان كده اسمها سبينو اثمويدكتومي. بشيل اثمويد وبخرم الاسبينويد. وصلت؟ ده قبل ما يخترعوا المناظير. كل الاوبريشن دي بقت اوبسيليت. بينج ريبليت باي فيت. شفويا. شفويا طبعا، لكن نظريا لا. ده التروكر والكانيولا يا اولاد علشان انا هشرح دلوقتي. دي حاجه اسمها تروكر وكانيولا. عارفين الكانيولا البلاستيك؟ مش جواها بار حديد الابره اللي بتخرم وبراها كانيولات بلاستيك. اهو دي بقى حديد في حديد. كانيولا هي حديد وجواها فانجر يخرم معاه. هو ده اللي بيخرم العظم. هتقولي صفحه انترال بانكشر انترافاج اوبريشن ده اوبريشن على طول. 103 اسرع بانكشر اندرافاج. اولا فهمنا يعني ايه انترال، يعني ماكسيلري انترال. بانكشر يعني خرم. بانكشر في اللغه يا احمد يعني وخم يوخم. تمام، مش خرم خرم فتحه، لا مجرد وخم. يبقى انترال بانكشر اندرافاج. بص ايه، بعمل بانكشر وفي ذا ماكسيلري انترال. تمام، بعد ما بخرمه بغسله، بشفط الصديد الاول اللي هنا وبعدين بغسله بورم سلاين. ممكن احط على السلاين ده انتي بايوتيك. السلاين لما يدخل هنا هيرجع منين؟ من الميدل ايستر. تمام كده؟ دلوقتي ما عادتش بتتعمل. امال ايه اللي بيتعمل؟ بفتح الميدل ايستر. اسمها يا دكتوره بشير لو اتفرجت عليها. ميدل ايستر اندروسكوبي. ربنا خلق الميتر هنا، ليه ما وسعهاش فيسيولوجيكال؟ ليه تخرم خرم تاني وتقعد تغسل معايا؟ يبقى دي اجنس الفسيولوجي. يبقى بنشر وفي الماكسيلري فاينل تحت الانفيريور تيربلنت تحت، علشان كده اسمها انفيريور فانكشرنج مش سبيريور ميدل مين. تمام؟ طيب وبعد كده بعمل له وش ايه الانديكيشن؟ بص الكلام اللي فيه فوز يوز ذا بار كانت زمان. تمام؟ بتستخدم لتريتمنت اوف كرونيك اند ريكرنت ساينوسايتس. معلش مستخدمه ريبليت باي فيش. ايه الكونترا انديكيشن؟ شايد الماكسيلري فاينلس بتاعه قد كده هتيجي تخرمه مبروك هتجيب العيد. مفيش فيها كلام. العيد فاكر وانا بوريكم العمليات مش كنت هقول لكم ده الفلور بتاع فاكر الفلور بتاع الاوربت. يا جماعه لو البنكشر بتاعي لو الانترال بنكشر نقاش ده الاله اللي اسمها تروكر اند كانيولا دخلت هتخرم لي الاوربت معاه. يبقى اذا تشيلدرن اوعى تعملها لان الاوربت قريبه قوي الماكسيلاري سينس صغير. او واحد كبير والماكسيلاري سينس مطفول ديفيلوب عملت له اكس راي او سي تي ولقيته اتغير. هايبوبلاستيك ماكسيلاري ساينس. كل ده خايف من ايه؟ انجري الاوربت. طيب ايه التكنيك بقى؟ اولا الانستيزيا لوكال انستيزيا برش زيروكين سبراي بحط فاسكون سبراي في الماتيريال. بجيب حاجه اسمها بقى تروكر اند كانيولا. ايه التروكر والكانيولا دي؟ اهي دي تروكر وكانيولا. الكانيولا هي الماسوره الحديد. تمام؟ والتروكر الخنجر اللي جواها. من الاخر من الاخر بص انا هكتب الرسمه دي تاني. ماشي؟ دي الكانيولا جواها خنجر حديد اهو بيخرم. وصلت؟ ده يخرم او ما دخل الكانيولا، التروكر يخرم او ما دخل الكانيولا، وصلت؟ طيب بعد ما رشيت بيبي بمسك راس العيان ولازم يكون قاعد. احط التروكر والكانيولا تحت الانفيرو تيرفلنت لان دي من تحت. ارجع لورا 1 انش لانك لو ما رجعتش لورا هتدخل تحت الخانه. انا عايز ارجع على شيء المكسيلا الساينس ارجع لورا واحد بوصه ايد دايركتد تورد ذا اوتر كانتر ده اهو العين امال ايدي لو دايركتد فوق هجيب مين الاوربت تورد ذا اوتر كانتر وبعدين اعمل ايه شيرنج موفمنت كده بالظبط كده بص تخ الحركه دي شيرنج موفمنت اتخرب اروح شايل الكانيولا ما عندهاش قيمه التروكر واسيب الكانيولا اروح شاطط واروح جايب سرنجه شاطط من الحته دي بدخل السرنجه هنا شاطط الصديل ابعته كالشر ستيفيتي واقعد اعمل ووش دور بصلاي واحط عليها انتبايوتك لو عايز تالت يوم ليا في نيابه الاي دي تي انا يا ولاد كنت خاوي الحته دي او ما اعرفش ليه يمكن علشان اول عمليه اشوفها في حياتي وانا في السنه الرابعه كان ماكسلكت كان كانسر ماكسلا واحنا شفناها الله يرحمه اللي كان بيعملها في جراحه العدو دلوقتي العمليات ما عادش جراحه عامه خالص بقت كلها اي دي تي فكان بيعمل ماكسلكت فتح وش العيان زي الكتاب كده انت فاهم الزبده كله الخد كله اتفتح السكيلت والجمجمه بانت قعد يكسر الماكسلا شالها وليه الدكتور السنان جاي راكب ماكسلا صناعيه بالسنان ورجع الوش تاني كان حاجه بالنسبه لي مارفل بس فانا شفت صوره حلوه فسبحان الله فخالد يوم ليا في النيابه انا اخترت ايدي فيه علشان كده ثالث يوم ليا في النيابه قلت ايه انا نفسي اعمل بانكشر لافاج كان ظهرت المواضيع من زمان في العمليات دي وسنين فكان نفسي اعملها قوي فاصطدت عينا من العاده الخارجيه عندها كرونيك ساينس والله لا انسى وقلت لها مش قادر اعملها في العاده الخارجيه لان النواب ما بيعملوهاش شويه المدرسين فانا ما اتعلمتهاش بس عرفتها فقلت لها استنيني تحت في الحوالي والله لا انسى وبعدين خدت التروكر والكانيولا في جيبي من العياده ونزلت بعد العياده ما خلصت لان طبعا ما فيش تروكر وكانيولا في الحوادث اللي هو كان وبعدين جيت للعيانه لا انسى رحت داخل تمام ما جاتش واحد بوصه فوانا داخل دخل بسهوله قوي ايه معقول العظم كده بتاع اكلني داخل تحت الجلد بشفط صديد ما جاش يبقى تشخيصي غلط مش مشكله هكمل بروسيس رحت حالي صلاحي لقيت الخد بيعمل كده فهمت بقى فمن يومها وانا كنت اشطر واحد في الفانكشن لافاج لدرجه ان هم السينيور يتعلموها مني فاهم في كتيره برضه عايزين نعمل فانكشن لافاج انت واخد بالك فهي كانت عمليه جميله اذا ترجع واحد بوصه ترجع واحد بوصه لا ما عنديش ولا عندك بالنار ده ما كانش حد بيعمله غير ثلاثة أربعة ومش فاضيين يعملوا كل العينين فاهم؟ لك مبررة تمام؟ فإذا انتوا فهمتوا اللعبة دي؟ الكومبليكيشن بقى الدكتور محمد لو التروكر ده دايركتد لفوق عورت الاوربت لو التروكر ده دايركتد لقدام عورت تشيك زي ما انا عامل معايا اهو انجري تشيك او انجري تو ذا اوربت طيب لو العمليه دي فين؟ انت مجرد بتعمل وقت بنكشر البنكشر ده الدكتور ده بيلم اذا اشيل عظم كتير من الحته ده علشان ما يلمش تاني اسمها انترانيزال انفيريور انتروسكوبي تمام كده؟ انترانيزال انفيريور انتروسكوبي كرييشن اوف رايت اوبننج تحت الانفيريور تيرمينال برضه كانها ميتس بس مش دي الميتس اللي ربنا خلقها الميتس اللي ربنا خلقها فوق فده اجينست السيريال موفمنت لما تيجي تشوف السيريال اللي هنا دي بتتحرك على فوق اذا الديسشارج بيفضل متحوش ايه ده انت وفي اوقات شكاية هنا ولا ايه؟ طيب يبقى ده كريشن اوف رايت الانديكيشن كانت بتستخدم في كرونيك سينوسايتس وريبين الاكيوت لو فين لو الانترا البنشر لافاش فين معايا؟ ايه الديس ادفانتج بتاعتها اوسيليت لانها بين اجينت اكسيليا موفمنت واضح ترى يا اولاد نيجي للراديكال انترا موفمنت الله لان لما العظم لم رجعت قيمه لعادتها القديمه وريتشن اكسيليشن وهكذا ماشي طيب ومش ده الهدف بتاعي كمان انا الهدف بتاعي نوسع النورمال بوستير راديكال انتر موبريشن او كارديو لوب اوبريشن تمام؟ وهي دي العمليه اللي فعلا خليتني اخد ايه؟ يعني احد الجواب السينيور اكبر مني بسنه بيعملها. شفته وانا امتياز وعجبت جدا بيها جدا يعني. تمام؟ فايه راديكال الترا موبيليشن ده؟ اولا عباره عن ان انا بشيل الميوكوزا بتاع الثايموس كله بعمل ريبيريزيشن بس في الخلف، لقيت البريوستيا مرفعه، لقيت عظم المجزله اخرومه وايت اوبنينج، واجيب كيوريت كيوريت كحاته واعمل كيوريتج كحل، اشيل كل الميوكوزا وارجع تاني اقفل. بس قبل ما اقفل اعمل انترانيزال انتراندروس ولو مش معموله بحيث ان يبقى في درينج معايا، واقفل تاني تمام، والدنيا ترجع سليمه تاني وكل حاجه تاني. اذا انت كده شلت كل الميوكوزا اللي هي انفكتد كلها، طب هيجي له سينوسايت تاني منين؟ مش هيجي له، لا بتسرح تاني من النوز والتين على العظم الرو ويجي له سينوسايت تاني على شكل ابو سنين معايا؟ تمام؟ ما بالك ان عمليه ميجور انك تفتح الخد وتشد على الخد والحاجات دي تفضل شغاله ساعه، العيان بيطلع بقديمه رهيبه انت فاهم؟ زائد انك شديت على الانترا اورجنال نيرف، ده شدلك الخد لفوق وبالتالي يجي له نومنس وتنجلنج وبين وهكذا تمام؟ ريموفر اوف ميوكوزا اوف ماكسيلاري انترم او ساينس واعمل له انترا نيزر اندروسكوبي اللي انا شرحتها في الاخر من شويه. ايه الانديكيشن؟ بص ات ووز يوزد ان ذا باست فور تريتمنت اوف بارتيكلز سو ايميتد اكيوت تمام؟ افتر فيلير اوف ريبيتد بانكشر لافاج وانترا نيزر انترو اندروسكوبي اوبسيدين بين جريبتين فار فيز معايا؟ طيب الكلام الباقي ده يا جماعه هناخده ليتر اون ريكارنت انتروكوينال بوليس هناخدها كمان شويه. اورو الترا فيستولا احنا خدناها، فاكر اللي عنده فيستولا ينفع اقفل بفلاب واسيب انفكشن جوه؟ مش كان لازم اشيل كل المجزله اللي فيها نص ميجوزا؟ يبقى اورو الترا فيستولا تو كلين ذا سايبر بناين تيومر، ممكن افتح لو بناين تيومر جوه السايبر. كانسر لا، ليه؟ لان كانسر لازم اشيل سيفتي مارش مجزلتهم مش راديكال الترا واشيل ميجوزا بس معايا؟ تمام، يبقى ممكن بناين تيومر، ممكن بناين تيومر، لكن كانسر لا. ميجيشن ماكسيلاري ارتري، مين شطوره يقول لي الماكسيلاري ارتري فين؟ ورا الماكسيلاري ساينس، تترك غلطان فرصه، يعني انا ممكن اعمل سب ليبيا انسيشن، اشيل انترول في الساينس، اخرج البسترول، الاقي نفسي قدام الماكسيلاري ارتري والماكسيلاري نيرف، واضح؟ يبقى اسمها ترانس انترال، ترانس انترال ابروتش. ريموفر الفورم بادي. دكتور سنان يا دكتوره مريم وهو بيخلع الدب كسر الجدر جوه وما عادش عارف يشيله واللثه لحم عليه. اعمل ايه؟ ممكن انا كاين دي ادخل اشيله من جوه الساينس؟ والله دكتور السنان فتح من بره هيجيب له اورو انترال فيستولا، انت فتحت من جوه هيجيب له اورو انترال فيستولا. ماشي؟ بس ده الواد بتاع محمد محمود اللي حكيت لكم عليه اللي خد طلقه في المجزله الساينس السنه اللي فاتت، جالنا شلنا له الطلقه من جوه المجزله الساينس، وما كانتش اول مره على فكره، كانت تاني مره اشوفها في حياتي معايا؟ خلاص؟ يبقى اذا ريموفال الفرن فاضي من جوه المجزله الساينس بس ده اللي ايه التكنيك بتاع الراديكال انترا اوبريشن؟ الانستيزيا جنرال، ما تتقصص في الوش، يبقى جنرال. تمام؟ الانسيجن صاب ليبيا تحت الشفه ما بيبانش من بره حاجه، من هنا تسلك الخد لفوق تلاقي البريوستيا، انفيت البريوستيا. بتاع الانترول اوف ذا ساينس، لو بتاع المنزلة، تلاقي العظم قدامك، اعمل فيه اوبننج. اعمل فيه اوبننج، معايا؟ يبقى اعمل اوبننج في الانترول بتاع الساينس. وبعدين هات كيوريت واجحد كل الميوكوزا. امال ليه سموها راديكال؟ لانك بتشيل ميوكوزا راديكال. واللي عملها اسمه كالد واللوك، اثنين كالد واللوك سموها باسمه معايا؟ يبقى اذا اشيل الميوكوزا كلها بكيوريت، اعمل كيوريتج. طب بالمره قبل ما تقفل باك اعمل لي انترانيزال انترو اندروسكوب. ولما تحط باك اللي هو شاش كتير عليه مضاد ضحايا وفاجلين، لما تحط باك حطه من جوه النوز، يدخل من جوه النوز على الانترانيزال انترو اندروسكوبي يملى الساينس. فاهم الكلام؟ بعد 48 ساعه شده من النوز، ما تنساش تخيط السب ليبيال انسيجن، لو ما خيطتوش يجي له ورا انترا فيستول هنا معايا؟ خلاص؟ الاوبننج في البول بيتلم الفايبروسس الا لو ما خيطتش هنا، فاهم؟ يجي نفس او بتاع. ماشي الكلام؟ الكومبليكيشنز انجل الانفرا اوربيتال نيرف، طبعا الانفرا اوربيتال نيرف صغير يا جماعه اهو، الانفرا اوربيتال فورمن، فاكر سؤالي في البدايه؟ انفرا اوربيتال فورمن اهو، ساعات فاتح هنا تحت الشفره ورفعت كل ده، طب انت شدت على النيرف معايا؟ اذا هيجي له تنميل ووجع ودي المشكله بتاع ريتيكال انتر بوبوليشن. يبقى انجري للانفرا اوربيتال نيرف سينجلينج نامنس اللي هي تلميل معايا وبين كمان، واحيانا نصب سنسيشن لو اتقطع انستيزيا يعني. بوست اوبريتيف ايديما خدوا بيورم بعد العمليه لقيتك شامل بقالك فتره معايا ريكرنس اوف ذا ديزيز على شكل او سين بينجر بليد فايت. نيجي للاكسبيرمنت فرانت ويث مويليتي. واحد عنده فرانتال اند انفويدال فاينوفايتس. انا عايزك تبصوا للصوره دي، دي بالذات اللي عندك في الكتاب. فاكرين لما قلت لكم ان الاسمويد والكومن سباينال في الاسمويد والفيكشن، الاسمويد والفيكشن ده مش ميتا كومبلكس، قفل فوق وقفل تحت. معايا؟ ده المجزرة الفاينال وده الفرانتال. اذا انا المفروض بفتح هنا ميديا ميديا الانر كامبشن. اشرح التكنيك الاول. اشرح التكنيك. طبعا الانستيزيا جنرال هتفتح في الوش. ميديا الانر كامبشن بتاع العين بفتح. بس خلي بالك وانت بتفتح في خطوره. انك تعور التروفيا البوكسيبيريو روتين ففي كير معايا. طيب يبقى اذا بتفتح ميديا الانر كامبر الاقي بريوستيان زيرو، الاقي الاثمويد اخرمها وشيل كل ده. قارن هذه الصوره بهذه الصوره. لما شلت الاثمويد مين اللي اتفتح؟ على شكل العمليه اسمها ايه؟ فرانتو اثمويدكتومي. ما اسمهاش فرانتكتومي. الفرانتال ده يبان انا مجرد عملت له اوتومي بس مش اكتومي. يبقى فرانتو اثمويدكتومي. معايا؟ عملت شلت الاثمويد يبقى انا كده فتحت الفلور بتاع الفرانتال سايت. انتهي العمليه، رجع البريوسيوم وخيط. معايا؟ يبقى خلصت العمليه. وانا مش عايز التكنيك خالص بتاعها، انا عايز الاسم بس. ايه؟ الفرانتال اتفتح على النوز. على النوز، ده النوز اهو، المجزره اهو، تحت العين. معايا؟ ومش عايز كلام اكتر من كده، ديفينيشن كفايه. ولا تكنيك ولا حاجه، بس تعرف الفتحه منين معايا؟ ولا تيجي نظري ولا بتاع. نيجي بقى للانديكيشن. تعرفت ثلاثه اربعه انديكيشن كفايه. كانت بتستخدم في الكرونيك فرونتال واثمويدال فاينوفايتس. اوبسيليت بين جريمنت باي فيس. كومبليكيتد اثمويدال فاينوفايتس. واحد عنده اوربيتال سيلولايتس من الاثمويد، بقى عنده اثمويدال ابسس هنا اهو. فتدخل تعملها معايا؟ تمام؟ ريكرنت اكستنسيف بوليبار. فاكر لما خدنا كرونيك سبوندر فرانكس امبارح قلت اللوز دي اتاتشن من كتر بتاع البوليك؟ كانوا زمان قبل ما يختاروا المناظير، دلوقتي المناظير بيشيلوها من جوه النوز. بيعملوا هنا ويشيلوا كل الاثمويد من البوليبار بتاعتها. تمام؟ ميوكسين هناخدها كمان شويه، الاستيوما في المنطقه دي، الاستيوما كاركتيرستيك في المنطقه دي على فكره هناخدها. تمام؟ بكره يوم السبت ان شاء الله. دايجيشن اوف الاثمويد الارتس. واحد بينزل عايز يقفل الاثمويد الارتس. في المجزله مجزله في الاثمويد اثمويدا. تمام؟ انتروبستور اثمويد. ريفير للديورا في سي اس اس ليك. سي اس اس برايمريه قبل ما يختاروا المناظير. مش قلت لك في اكسترنال والديسكوبيك؟ هي دي الاكسترنال. انا عايز ثلاثه اربعه كفايه. منهم الاولانيه. ماشي الكلام؟ مش عايز اكتر من كده. تبص جلوبال كده على الصفحه اللي شرحناها، الصفحه ونص بتاع الاوبريشن بعد اذنك. بصوا كده على الصفحه ونص اللي شرحناها. ايه؟ تكنيك هو ده. نعم. ده صعب جدا ده 2012 يجيب لك راديو انتر اوبريشن. ممكن ام اس كيو لكن نظري نظري صعب. يعني ممكن ام اس كيو انا لكن لا ما ينفعش نظري ده الا من حد فيكم شويه راح قال للبروف فيعلم معانا. اللي حصل بعد كده لايما الموضوع الموضوع مش فاكر كان ايه. واحد راح قال للرئيس الاسبوعي من ايام يعني زمان قال له دي مفيش نظر في المصادر دي. ما ايه راي محمد ايام؟ ايه راي؟ علم حلو. يا عم احمد الغيبه الطويله دي حاله نفسيه. حاله نفسيه ايه؟ متضايق مني؟ زعلان مني؟ طب انا مالي ومال الكليه يا ابني؟ مش هتزور الكليه؟ هتجيب لي احباط كده. التروكر الخنجر اللي جوه، الكانيولا الماسوره اللي بره. التروكر يخرم علشان الماسوره تدخل، فاهم؟ التروكر يخرم علشان الكانيولا تدخل. زي بالظبط الصوت الركاني بتاع الايد فاهم؟ عارف كان؟ أصبحت عبارة عن ماسورة بلاستيك وجواها إبرة حديد. الإبرة الحديد اسمها توخرة. والكانيولا هي الماسورة البلاستيك. بس دي حديد في حديد بقى. آه طبعًا. معايا يا جماعة خلاص؟ ابتدي بردانة ابتدي تمام. آه أصبحت لأن ما خدتش في السبستمرتين في البول هيتخرب انا هرفع البريوستيوم لفوق الاقي البول اتعرق او خرب البول ولما اخلص ارجع البريوستيوم ويسكن فهمت الكلام؟ لا البريوستيوم ده بين البوتي نارفيشن حرام عليك يعني وبعدين انت لو خربت لو بهدلت البريوستيوم هتبقى مقفوله بصوت شوية ده هيجي بعد كده هتلاقي اخده لازم البريوستيوم يعني نيجي الرينو ساينوسايتس التشنج يا جماعه يا دكتور عمر التهاب الجيوب الانفيه عند الاطفال ولاد الطفل فضل مصحوب لفتره كبيره قوي في الطب مش في الطب كطب اطفال لا في الرمض في الاي ان تي في العظم دلوقتي بقى كل تخصص في برانش اطفال تخيل بقى في حاجه اسمها بيجيتري فوتولاريفراجي وعملوا لنا وسوسايتي كمان روبيان سوسايتي في دلوقتي بيدياتريك اورثوبيديك عظم للاطفال في بيدياتريك اوفثالمولوجي في بيدياتريك يورولوجي وهكذا فلو تلاحظ احنا بعد ما خدنا الاوتايتس ميديا قلنا هجيب اوتايتس ميديا تشيلدرن وخطر ليه؟ بعد ما خلصنا الساينوسايتس دلوقتي باخد ساينوسايتس تشيلدرن وبعد ما اخد اللارينجايتس اقول لك لارينجايتس تشيلدرن وهكذا هو ده البرانش البيدياتريك معايا؟ مش البيدياتريك جنرال لا بيدياتريك انتي رينو ساينوسايتس ان تشيلدر وعلى فكره انا بيديتك اصلا رينو ساينوسايتس ان تشيلدر علي يا احمد لو حتى النفسيه تعبانه ماشي انا ريحوك يعني طب سبيشاليتي يعني طب سبيشاليتي دوره طب سبيشاليتي صح طب سبيشاليتي اذا كان يا جماعه دلوقتي بقى في واحد مش باك بقى في واحد جير باك بقى في واحد بروك باك معايا وحاليا بيعملوا حاجه اسمها جيرياتريك اوتولارينجولوجي بس علشان العواجيز وبعتوا لي على فكره بدايتهم كانت من 4 سنين بعتوا لي اشترك معاهم ما اشتركتش لان عاوز ما معهمش فلوس هيجي لك فاهم راجع على المعايا كده وبتاع ايه؟ لا بص القسم اهل غصب عنهم بيجيبوا لك المعايا للامانه حتى لو مش شايف بتلاقيه بعد ورا واللي قدامه بيعالج الفيديو اما الراجل عجوز مش فارقه معاه خالص ولكن عشان تلاقي الان هو السوسايتي ما اتكونتش. نيجي بعد كده لدرجه طلبوا مننا فلوس علشان نعمل السوسايتي، قلت لهم انا هاخد فلوس ما ادفعش. اه والله. طيب. طب الفرع شوف. الطب ايه اللي ماشي؟ ماشي. نيجي بعد كده. راينو ساينوسايتس تشيلدرن. على فكره الكلام ده بيقولوا ناس كتير قوي يقول لك ان باباه او مامته في الصوره ممكن خد حادث في المجتمع يقول لك تخيل الدكتور خد مني كذا الله ده ما ده سلعه سلعه تباع وتشترى زي لما تروح تشتري فاكهه زي لما تروح تشتري لبس الطب ده سلعه بس سلعه مش محسوبه مش حاجه تمسكها في ايدك انت فاهم؟ طيب اللي قطع لا بس لازم تكون مبعطف مع الناس الكبار انت عايز تكون مبعطف يعني ما تفتحش كله لا ما تفتحش كله اشبح في موظفين محترمين قوي بتلاقي مرتبه على قد راجل محترم ومكسوف يروح الاصلاح يتفكر فده لازم تتعرض معاه فاهم؟ يجي يدفع المستشفى مثلا والتحكير وبلاش يعني اذا كان من شغلك يعني مش لازم تاخد فلوس من كل الناس طيب هو الطفل عنده انهي ساينس ماكسيلر واثمويد فقط بقيه الساينس ما تكونتش اول ما البيبي بيتولد ما عندوش غير اثنين ساينس ماكسيلر واثمويد الفرونتال والسبينويد الفرونتال بيتقل عند 2 ل 4 سنين والسبينويد بعد كده ويوصل بعد كده عند 14 16 سنه فروسايد وبالتالي الطفل مش ولا ما هيجي له هيجي له ماكسيلر واثمويد فقط الكوستر اورجانيزم هم بتوع الكبار تمام؟ هيموفلس انفلونزا ستريبتوكوكس نيمونيا ورانسيلا كاندرورنس هي فعلا كده سايت ميديا وكده. لما نيجي للبريد سبوزنج فاكتور ليه الطفل يجي له ساينوسايت؟ بالمناسبه الايام دي مع دخول الشتاء انا يوميا عندي اطفال عندهم ساينوسايت. امبارح حوالي 5-6 اطفال دخلوا لي عندهم راينوساينوسايت اللي هو ايه؟ الطفل المشفر ابو بربور اللي عنده ادينويد الواد اللي عنده ادينويد ده ليه بيبربر؟ لما النوز انفلت ما عادش في ريشن يعني مش الادينويد الحمايه بتدي النوز بتدي النوز وبارد ما عادش في ريشن باد ريشن ساينوسايتس تمام؟ يبقى الادينويد هي الكومنست بري ديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس. وعلشان ما تنساش لما تسالني يا دكتور عملت كام تيست للطفل وانت شغال كل شغلك اطفال؟ اقول لك 3-4 في حياتي. ايه ده معقول؟ اه. امال بتعمل لهم ايه؟ بعمل لهم ادينيدين تبريخي. ما هي الادينويد هي السبب. في امريكا بقى لا ده فاس لان في امريكا في انشورنس. ما يهمنيش العيال يدفع فلوس ولا الحكومه بتدفع له انت فاهم؟ لكن بصراحه لو عملت له ادينيدين وهيرتاح لان ده البريد سبوزنج فاكتور. الادينويد سبب ان انا تشيل الانسداد هتخف ساينوسايت. في جنرال بريد سبوزنج فاكتور. ابر اسبيرات تراك فايرال انفكشن. هو نزلات البرد اكتر في الاطفال ولا الكبار؟ الاطفال معايا وهكذا. يبقى اذا جميع الانفكشنات اللي تبقى بنزل البرد كاثار سادس لوسي او دسايتس الرجيك راينايتس ايدر برينيال او سيزونال حاسين ان تعمل اديما في الميوكوزا تسد الاوستيا بتاع الساينس مش الحساسيه بتعمل اديما تمام اللي هو اللي بيقعد الرضيع خلاص بيرشح ومناخيره داخله وبالتالي ده موضوع النهارده وبالتالي الالرجيك راينايتس اذا بريد سبوزنج فاكتور للساينوسايتس. طفل عنده لو اميونيتي اللي هي الاخيره عندك واد عنده انيميا مصاريف وعيله بور ما بيتغذاش كويس عنده انيميا تمام ولد جاله ليوكيميا او بيتعالج بكيموثيرابي تمام هيجيله ساينوسايتس هو اصلا الاميونيتي بتاعته ضعيفه. نيجي بقى لنمره 2 بيبي اتولد من غير سبيليا او السيليا بتاعته ما بتتحركش ايه الموتايل سيليا صندوق؟ ايه الموتايل سيليا صندوق؟ خلف السلاح دي كارتاجنر صندوق كارتاجنر تمام؟ ليه الله اعلم هي الصندوق كده؟ كارتاجنر بعد ما مات وشبع موت اكتشفوا ان كل السيليا بتاع جسم الواد ده ما بتتحركش حتى السبيرما ما بتتحركش علشان كده الواد ده ما بيخلفش. ويجوالي مين؟ ارشي خاصتها في الدنيا. تخيل؟ بس للاسف ما قدرتش اشوفها. فالوبيا تيوب ناس مشهوره جدا. فالوبيا تيوب السيليا بتاع فالوبيا تيوب ده بيشبه لاحد مشاهير مصر تمام؟ جت العياده هي وجوزها وغلطت وانا بتكلم وانا بهزر بقول ايه ده انا اول مره اشوفها في ست ده انا مش ولا اشوفها في الرجاله مش انا متجوز راجل معايا ما كانش بتخلف فعلا تمام تاني موتايل سيليا سندروم فيسيت ميوكاس يا عمر مربوط يا عمر فيسيت ميوكاس يا اولاد اللي هو السيستيك فايبروزس بدل ما في سول لير وجيل لير كلها جيلي ايه ده انت بص لي هيتحرك ازاي مفيش فوتو لير يبقى في فيسيت ميوكاس بيسموها ايه دي؟ ميوكو فيسيدوزيس. سيستيك فايبروزيس. بولي سيستيك فاكر؟ تمام؟ ميوكو فيسيدوزيس. يبقى يا اما الجيليا ثالث سيليا ما بتتحركش يا اما السيليا اموتايل من نفسها لكن السوليا والجيليا موجودين. وصلت؟ دي كونجينيتال وبالتالي ده تشايلد بدات عنده من هو تشايلد. ولا تنسى الكومنست بيت ديسبوزنج فاكتور ادينويد. الكلينيكال بيكشر هو الطفل ده كان عنده اكيوت ساينوسايتس ولا كرونيك؟ الاكيوت ساينوسايتس عندك شفنا ان الاكيوت بتعمل فيفر كرونيك ما تعملش لان الاكيوت شده الانفكشن عاليه فيفر مور سيفير ان تشيلدرن فيفر اند رايبوس وكانت بشرح الاكيوت ساينوسايتس الكلينيكال بيريتنج سنتر نوت فول ديفلوبمنت والمود سيرفيس ايه يا فاكر؟ يبقى فيفر مور سيفير ان تشيلدرن neither obstruction is discharge. هو ده الطفل المشخر ابو عمر. neither obstruction with discharge. الله مش ال ال sinusitis بتعمل 3 سنتيم. neither obstruction neither discharge. ده ده child يعرف يقول لك انا عندي صداع. عيل عنده 3 4 سنين ما يعرفش يعني ايه صداع. فبتلاقيه منزول لوحده ونايم على نفسه كده وخلاص. والله اطفال العلم بيقولوا ولكن اكشوالي مش المفروض ان الطفل يعرف يعني ايه صداع. يبقى اذا ليزر اوبستراكشن وبيكو ريلانت ديسشارج للاسف الشديد بيجي له ايديه مع جروث سيلز اند بيفيت ايز لان ده العظم فيه ايديه. الكبار ما يجيبوش ايديما ولا ريتمس ولا حاجه ما يبانش الا لو كومبليكيتد. اما الاطفال فيه ايديه بون فيجيب بشويه معايا. يبقى اذا يجي مع جروث اوف ثيروس اند بيفيت ايز لان ده سوفت بون سوفت تين بون. نيجي بعد كده الفراجيك هو ده اللي بقاله فتره عنده ادينويد. بس هو ده ابن الثالث اللي نازل لك برضه تاني اكسكريتد ديستبرايزد ونازل لك يمسح العربيه في عز الفجر في البرد وتلاقي مبربر ومخنفر وفاتح لك فوق كده. ادرويد فيشن ومصدع ومبربر ومبربر وصفرا وخضرا معاه؟ بيرزيستا نيزا اوبستراكشن اند ميكروبيولنت نيزا ديستشارج. وهو ده الطفل المسكين اللي كل شويه يجي لك بروتيتس ميديا فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس ليه؟ فيدي تتشارج نازل وطلع على الاستيكيا تيوب معاه. اذا بريزيستنت انفكشن بريزيستنت تتشارج اوبستراكشن بريزيستنت سيمبتومز اوف ديستندنج انفكشن. عايز تسمي الاستيكيا تيوب استندنج ماشي بس انا بسميها كلها ديستندنج. فيدي تتشارج هنا هي في الاستيكيا تيوب انفكشن هينزل على الفارنكس واللارنكس والبرونكايت. الطفل ده يا جماعه بيتحسن جدا لما تشيل الادينويد كل الاعراض بتروح تمام. الانيميا الحمراء الكومبليكيشن مور كومن ان تشيلدرن. هذا الطفل المسكين الواد ده كان عنده كبار مسافه ثروموز ولكن اعتبرها اوربيتال سيرويد عليه اوربيتال ابسس معايا؟ ليه؟ لان الاثمويد سيبريتد عن الاوربت بفيرتين بليت اوف بون اسمه اللامنا بابريشا ديليسا في تشيلدرن. بص ليه دي الاثمويد تمام؟ هنا العين دي اللامنا بابريشيا ودي الاثمويد. الاثمويد حصل لها انفكشن مفيش لامنا بابريشيا البص هيروح داخل على الاوربت او اللامنا بابريشيا دي فين او دي في لامنا بابريشيا زي الواد ده الاميونيتي بتاعته ايه؟ واطيه. يبقى نقول تاني ليه الافيتوسايتس ميديا ان تشيلدرن مور كومن انها تعمل كومبليكيشن عن الادم تيك جرام وليه الاكيوت ساينابايتس كومن ان تعمل كومبليكيشن ان تشيلدرن عن الادم فين لامنا بابريشيا والاميونيتي. طيب نيجي بعد كده للتريتمنت ميديكال وسيرجيكال. لكن هنا مين اللي ميديكال ولا سيرجيكال؟ ميديكال. سيرجيكال ابيريدنت معايا؟ ميديكال سيستميك انتبيوتيك انرجيتيك انتبيوتيك دي كونجستنت ليزا دروبس سلايد ايريجيشن. يعني ايه سلايد ايريجيشن؟ عارفين السلايد محلول ملح بجيب محلول ملح النص لتر ده و ترنج 5 سم تاخد 3 4 سم تغسل الواد تقوم بتغسل الديستشارج تنظف الساينس كانها بتعمل لاباج تمام من جوه النوز تمام. سلايد اريجيشن ده مهم جدا جدا جدا. انت الرجيك تريتمنت لو عنده الرجي ايه؟ بيدخلوا بيضخ في المناخير ويتفقوا يتفقوا في الحوض بيضخ في المناخير ويتفقوا في الحوض بيشربوا شويتين في الاول لكن ده هايل معاك لو بلعوا ايه المشكله؟ ما هو سلايد فاهم؟ لكن ما تقوليش هيعمل اسبريشن نيمونيا ما هو صاحي هيكح معايا. وانت الرجيك تريتمنت لو عنده الرجي السيرجيكال ادرينيكتو امتى تلجا للفيس؟ بص غير لي نيدد تشيلدرن تمام؟ الا في الكومبليكيتد كيسز او افتر فيلير اوف ميديكال معايا؟ اشهر واحد بتاع سيجياتريك تيست في امريكا عرف من اصل لبناني بس شاطر قوي. تخيلوا عمل 256 فيست الطفل خلال 3 سنين رقم مهول. انا اللي كنت براجع له الابلكيشن بتاعه رقم مهول. انا رايي الكلام ده كلام فارغ بس علشان هناك يا ولاد في انشورنس هناك الدوله اللي بتدفع اي واحد يعمل عمليه اي واحد يعمل التزام بس شوف بقى وصفه يعني complications of sinusitis او rhinosinusitis لا هناك ممكن يعمل كذا عمليه في اليوم مفيش مشاكل. طب نيجي للكومبليكيشن اوف ساينوسايتس او رينوساينوسايتس، على فكره الموضوع ده مهم واهم ما فيه اوربيتال كومبليكيشن. تمام، كومبليكيشن اوف رينوساينوسايتس ده عباره عن extension of infection beyond the mucobriosity limit of the site. سبحانك يا رب. ايه الديفينيشن بتاع الكيتوتايتس ميديا؟ الكيتوتايتس ميديا فيه الديفينيشن في الميكوزا بايت. الميكوزا بايت المتابعين في الكلاسة. ايه الديفينيشن بتاع كورانيك سابرتوتايتس ميديا؟ كورانيك الديفينيشن في الميكوزا البريوستي. ايه الديفينيشن بتاع كومبليكيشن؟ extension beyond البريوستي. بيكو بيرستيا وصل البول وصل البين وهكذا. نفس الكلام ايه الديفينيشن بتاع الساينوسايت؟ انفلاميشن في البيكوز ميكوزا مش ساينس. تمام، الكورت وعلى فكره هو الاكيوت ميكوزا الكرونيك ميكوزا بيرستيا كومبليكيشن اكستنشن بياند البيرستيا. يعني ايه؟ راح للفرنتال كون عمل اوستومالايت هنا كان اسمها مصبيلايت، راح من المنجيس من الجايتس برين ابسس. نفس الكلام هنا كان لابرا سنة ترومبو في الوايت، هنا كان لابرا سنة ترومبو. بس يعني هو نفس المشاكل. يعني اذا الكومبليكيشن اكستنشن اوف انفكشن بيارد الميكروبريوستي ليميت اوف ذا فاينل. فاهم يا دكتور علاء؟ ايه اسباب الكومبليكيشن؟ طبعا مفيش هنا كوليستياتوما، مفيش ارسيف، وبالتالي اكيوت ساينوسايت سبيشال ان تشيلدرن. مين الشطوره اللي هيرد عليها ليه؟ سن لما بريشيا ولا لما بريشيا ولا acute exacerbation on top of chronic، وكأن بوصف برضو chronic sabrosocytes media acute exacerbation on top of chronic لأن exacerbation شدت الانفكشن جابتا كان chronic وجاله acute كمان. تمام؟ ايه أنواع الكومبليكيشن؟ مين الشاطر اللي هيقول لي ايه أنواع الكومبليكيشن of chronic sabrosocytes media؟ تقسيمة cranial intracranial extracranial. تمام؟ cranial يعني في عظم الكرينيوم، عظم السكال. كرينيوم يعني سكال بون، يعني دي بون اوستومالايت ده كرينيوم. تمام، انتراكرينيال يعني جوه المخ من الجوينت سوبرين اكسس والكوال. اكستراكرينيال هي الاورب بس، اكستراكرينيال هي الاورب بس ما نسميهاش اكستراكرينيال، بس ما هو ده الكومبليكيشن ولازم ابتدي بيها لان دي كومنس لان الاورب كان بالساينس على طول. تمام كده، يبقى لازم هنا ابتدي بيها اوربيتال كومبليكيشن، كرينيال كومبليكيشن يعني في عظم الكرينيوم، انتراكرينيال كومبليكيشن. في اذر كومبليكيشن يا دكتور عمرو، يقول لك ايه؟ ديسندنج انفكشن. يعني ايه؟ بقى اللي انا قلتها من شويه اللي هي الديسشارج نازل في التايب سي دي على الستيك تيوب، نازل في الجايز لارنجايز برونكايتس وبرونكوليومونيا ولونج ابس وهكذا. اهي معايا؟ ممكن ميوكوسيليا يا جماعه. يعني ايه ميوكوسيليا؟ الفرونتال ساينس شكله عامل كده. ايه رايك لو الفرونتال سيس اتقفل؟ سيبك من الفاكيوم هيدك دلوقتي، ده اتقفل خالص مش بارشيال. فاذا هنا في، بص لايدي، هنا في ميوكوس ميمبرين بيعمل لايننج للساينس مش كده؟ الميوكوس ميمبرين ده بيفرز ايه؟ ميوكوس. الميوكوس ده يقعد يملى الساينس، يملى يملى يملى. ايه ده؟ يكسباند العظم؟ ميوكوسين. وكاني بتكلم على الجول بلادر. لكن الميكوسين ولما يحصل له انفكشن يبقى ايه؟ بايوسين. بس ده ميكوسين. خلاص؟ يبقى ميكوسين ده من الساينوسايت، الساينوسايت قفلت الاوبننج خالص. تمام؟ فقعد يكسباند الساينوس لدرجه ان يكسباند البول جراديوال، جراديوال يا جماعه. طيب نيجي للاوربيتال كومبليكيشن. شوف مكتوب جنبها ايه؟ اللي ده كومنس كومبليكيشن. معايا احمد؟ الكومنس دي فعلا اكتر كومبليكيشن بنشوفها. قول لي شفت كام واحد عنده فرانتال لوب ابسس او مننجايتس من ساينوسايتس؟ نادر، ولكن اوربت ده كتير. معايا؟ دي هنعدها كمان شويه، يعني عديل الانيوميشن ده هقول لهم كمان شويه. الانترو جروب اوف ساينوسز ممكن تؤدي الى حاجه مختلفه تماما. الانترو جروب اوربتال كومبليكيشن عاديه، اما الانترو جروب عند الاوبتيك نيرف والاوبتيك فورمن، اذا الكومبليكيشن بتاع الانترو جروب اخطر من الانتيريو. لان على اوبتيك على طول. معايا؟ برضه عندها لي دلوقتي هنقولها كمان شويه. كرينيال كومبليكيشن. اوستومالايتس كان هنا ماستويدايتس، هنا اوستومالايتس. تلاقي العظم اب وانفليم وتكون صب الاوستيال ابسس يا ولاد. البون اهي دي البون، حصل لها انفلاميشن هنا. البون ده بيغطي البري اوستيال مش كده؟ البون اتكسر وبقى في بط تحت البري اوستيال. ده فاسمه صبر وسط الأبسس. فاكر؟ الصبر وسط الأبسس عاد يكبر يكبر يكبر راح بفرق عن بريوسيا ويسكين. اسمه فيستولا. نفس الكلام اهو فيستولا. أخطر رفشة وصبر وسط الأبسس. طب انت ليه كاتب فرانتال؟ ريرلي مكفلنا. لأن الفرانتال ليت فاسكولار عن المكفلنا. المكفلنا فاسكولار قوية. ده مش معنى الفودول السفينوية. ما ينفعش يحصل فوق مستمرات. لانك لو رجعت السنه اللي فاتت البطارش الاوستومالايت تحصل في الفلات بون اللي فوق المار. اما السبونجي بون الكانسيلا سبون الاسمويد والاسفينويد كانسيلا مش فلات ما يحصلش فوق اوستومالايت. وصلت المعلومه؟ اذا اوستومالايت فرانكال ايرادات لانه هلس فاسكولار ماكسيلاري رير الاسفينويد والاسمويد ما ذكرتهمش فيستولا انا قلت كانسيلا سبون بتفكرني بنقطة والله معينة عارفة؟ لا أنا مش فاهم علشان هيزعل زي اللي مانا مش المؤاخذة اللي مش اللي قال النقطة يعني نفس لو قلتها تمام؟ يبقى ده كرينيال كومبليكيشن دكتور عمرو انترا كرينيال نفس ترتيب الأحداث بتاع الروتايتس الاول بره ديورا اكسترا ديورا الابسس ما بعد ديورا سبارانويد سبيس لا سب ديورا سبيس سب ديورا الابسس تمام ما بعد سب ديورا سبيس الاركنويد لو اخترق الاركنويد يبقى بين الاركنويد والديورا والبي اسمها ايه سبارانويد سبيس في سبيس برينجايت تمام برين ابسس بس هنا البرين ابسس كان يحصل تيمبرال لوب او سيربيلر اما هنا يا محمد فرونتال لوب والفرانتال لوب هو مسؤول عن البرسوناليتي علشان كده دكتور محمد انا بشك في الناس البقرة اصل يكون حد لعبه في الفرانتال لوب بتاعه انت فاهم فالبرسوناليتي بتاعته بتتغير واخد بالك انت لو عايز لو عندك جاسوس اسرائيلي وانت مضغوط عليك دوليا انك الجاسوس ده لازم تفرج عنه زي عزام عزام مثلا لو انت دولة محترمة العبه في الفرنسا لوب قبل ما تبعته ولا لا خلاص بوظته لا هيعرف يقول معلومات ولا هيعرف يشتغل جاسوس بعد كده ده يشتغل مفهوم انت فاهم الفرنسا لوب ده بتاع البرسوناليتي بني ادم تاني كهربائي انت فاهم يا ولاد انا لا انسى اتحكى لي في الاسم اول ما دخلت الاسم كانوا عاملين عمليه اوستو بلاستيك فلاب اوبريشن اللي قلت لك عليه انت عارف الاوستو بلاستيك فلاب اوبريشن ده بيرفعوا الفرنسا لوب ده مشكله كبيره فاتحكى لي في الاسم قال لي خلي بالك العملية دي الفرونت لوب بتلعب فين؟ العين ده شوف البرسونال بتاعته اتغيرت يعني ايه؟ قال لي يعني ممكن ينط بالشباك يبقى يجوا ينطوا بالشباك وفعلا اتحكى لي في الاسم قبل ما ادخل قبل ما ابقى نايم قالوا لي كان في واحد عملوا العملية دي نطوا من الشباك ومات اذا بيربطوه في السرير واهله مش هيقعدوا ياكلوا انت فاهم؟ معايا؟ وانا عايز العب لك في الفرونت لوب بتاعك لا مش يبقى اذا فرانتا لوب ابسس بيرسوناليتي تشينجز خلي بالك لو نبقى بقولها وبتكلم عليها عشان لو جت اس كيو بيرسوناليتي تشينجز معايا فرانتا لوب كبرنا سنس ترومبوز سبحان الله مش الكبرنا سنس بيدريد الاوربت عن طريق السنس الفين ما الاوربت في الدينجرس ايه وتفين خلي بالك محمد يا بردان الكبرنا سنس ترومبوز ده مش ترومبوز ده ترومبوز في البايت بس بتسمى كده ده انفكشن هتتقال في حاجتين في الانتراكرينيال كومبليكيشن لانه انتراكرينيال وفي الاوربت لانه تبع الاوربت يعني انت هتذكر كبيره سنه ترومبوس مرتين معايا انتراكرينيال لانه انتراكرينيال واوربت لانه تبع الاوربت ورا الاوربت على طول والاذرز قلناها نيجي للاوربتال كومبليكيشن وده جه سؤال قبل كده نظر اوربتال كومبليكيشن اوف ساينوسايتس اوربتال كومبليكيشنز اوف ساينوسايتس الموضوع لذيذ جدا ومشيق يعني وبتشاف من حل التاني اول حاجه انا عايزك تبص للصور علشان الفوتوجرافيك ميموري بتاعتك صور الكتاب بلت موي ساينس مالتيبل كابيتس دي الاوربت مين العظميه دي؟ اللبنه بابريشي واضح يا محمد؟ يبقى دي اللبنه بابريشي الانفكشن في الاتموي اتمويدايتس على فكره اتمويدايتس هي اتمويدال ساينس معايا؟ ممكن يستخدم النص ده او ده يبقى اسمه ده الفاينل فايل السمويدال ساينوسايتس دي عملت باص اللامنا بابريشيا اتاكلت او ما كانتش موجوده راح اترفع الفيروستيا بقى اكسترا فيروستيا نفسه واضح اهو اكسترا فيروستيا عايز تسميه صبر وستيا ممكن اسمه صبر وستيا الابسس الباص قاعد يزيد يزيد راح مفرقع الفيروستيا بقى اوربيتال ابسس بجانب انترا فيروستيا الابسس اوربيتال ابسس بس في عيب يا دكتور لو الباص فرقع الفيروستيا هيروح للريتنا من ورا ورا الاي بول ولو وصل للريتنا الريفرسبل دامج وكاني بقول السيرس والسبرس اللي هرفايل فاكر لما قلت السيرس تمام هيرجع السبرس الريفرسبل دامج يا دكتور عدي اليوم بالهيليوم اللي وريتنا لو وصل عليه باص اتدمر الريفرسبل فاهم يا عبد الرحمن اذا الاخيره اللي هي نمره 4 نظره مش هيرجع تاني فهمت الكلام تمام طيب نبتدي بقى اوربيتال ايديما الاوربيتال ايديما مثلا حاجه زي كده ايديما اهي في الابر ايليد معايا ماشي الاوربيتال ايديما دي نتيجه لايه نتيجه فينوس ستيزس فينوس كونستراكشن الايديما ليه مينلي في الابر ايليد ممكن تيجي لور بس قليله ليه مينلي ابر لان اللور ايليد دريند بالانفرا اوربيتال فين اما الابر بال تم الفين عن طريق الاسمويدال اللي بيعدوا على الاسمويد ساينس فالاسمويد انفليم فالفينوس ريترم اتقفل لكن انفرا اوربيتال بعيد معايا يبقى اذا فينوس اوبستراكشن تؤدي الى ايديما في الاوبر هايلايت اسمها ايه ده يا دكتور؟ اوربيتال ايديما محمد في انفلاميشن؟ لا مفيش انفلاميشن في الاوربيت في ايديما بس اوربيتال سيلولايتس اللي هي دي اوربيتال سيلولايتس يعني ايه سيلولايتس؟ مفيش باص مفيش باص انا بص ايدي فيها سيلولايت يعني ايدي فيها زنهره وحمار يعني الوجع تقل لو اصفر وبقى ثروبنج بين يبقى تكون باص ابسس يبقى السيلولايتس مرحله قبل ايه؟ قبل الابسس اهي اوربيتال سيلولايتس من باص فورميشن ايديما وفي ابر ايليد زي ما هو كمل عليها بقى بين الدعاي طبعا وجع في العين لان في ايتس اريتيشن للنرفز بس البين ايه؟ ضلقيكي تقل ضلقيكي معايا؟ كيموزس يعني ايه كيموزس؟ حمار العين كونجكتيفال انجكشن تمام؟ احتقان العين بروبتوزس السيلولايتس ذوب العين فيلمات الاكشن تمام؟ فيلمات الاوكسيديت يحصل بروتوجن للاي بول اوفتالموبيجيا الله مش الريكتاي واصل هنا والاوبليك وهكذا مش حواليهم انفكشن هيعرف يحرك عينه طبيعي ده انفليم وبالتالي شلل في عضلات العين وبالتالي مبليشيا خلاص اخيرا ريفرسبل ديمينيشن للفيجن ريفرسبل ليه؟ زي نوع السيلولايتس مفيش باص وصل للريتنا اكسترا بريوسيا الابسس تيجي هي زي اللي قبلها بالظبط بس البريوسيا لسه انتج وبالتالي الفرق الوحيد بين دي ودي البين هنا بقى ايه؟ ثروبنج لان ده ابسس هنا كان ضغط ايكي طب امال لما الفيروسيا بيفرقع زي اللي قبلها بالظبط بس الفرق الوحيد بينهم الريفرسبل ديفينيشن للفيجن ايه؟ بلايندنس بالظبط بس احنا بنقولها ديفينيشن للفيجن وخلاص ولكن هي بلايندنس الريفرسبل معايا علشان كده لازم يتلحق تمام بس ما استناش لغايه ما يبقى بلايند كبرنا السبينال ثروبوزز زي ما قلت لك هيديك الاوربيتال والانترفيشن والاوربيت نفسه مش في فرق حواليها نعم فده بيبقى انفليم بالظبط فيعمل اريتيشن للريتنا دكتور يا في السيرايت تبقى في وسط العين لا ما وصلتش اكيد ده عباره عن اكسيدين سيرس اكسيدين وزود اورجانيز لما الاورجانيز بيدخل هو اللي يكون باص الانفستيجيشنز بقى يا جماعه ايه الانفستيجيشن بتاعت الحاله دي يا محمد؟ سي تي ايرجنت يعني ايه ايرجنت؟ يعني سي تي بتتعمل فورا يعني دكتور الاشعه ما يديلوش معاد يا جماعه ما ينفعش تكلم دكتور الاشعه واقول لك اصل انا عندي معاد واحد هيعمل سي تي شيست والثاني هيعمل سي تي ابدو ما ينفعش ده واحد نظره هيضيع وبالتالي السي تي هنا ايرجنت تمام؟ مستعجله جدا ده حاله ايمرجنسي سي تي اوف ذا روز اند فورا ليزر ساينس لو جاب لك والاكي كوليكشن اوف باص لازم ايميديت دريدج لو ما لقيتش في كوليكشن اوف باص خلاص ابتدي ميديكال تريتمنت تمام؟ طب طيب لازم تكلم صديقك بتاع الرمض وتقول له انا عندي حاله كومبليكيت فاينفايت اشاره رمض يعني اسمها اشاره رمض وتبعت العيان التذكره ويكتب لك نظر العيان قد ايه ويحصل ريشن فيشن ولا لا ده لازم معايا ويعمل فندق اكزامينشن فندقشن اكزامينشن رفايل ايضا علشان لو قالك في الجورش ريتينال بين كفر مصدر البروبوز يبقى لازم يكشف على قاع العين يبقى زميلك بتاع الرمض لازم يكشف على قاع العين على فكره الصوره دي في امتحان الصوره كده orbital complication of the sinusoid. Ophthalmology consultation for assessment of vision and the fundus examination. معايا؟ treatment بقى. يا جماعة ده ما يتعالجش في بيتهم يا جماعة. ده لازم يدخل المستشفى. Hospitalization. لازم systemic antibiotic مخترق. والsystemic antibiotic دي لو معاها كبيرة اختلط تربوس لازم تكروس الجلال بعين. تمام؟ استيرويد. الكورتيزون هنا زي ما بتقول الكورتيزون لايف سيفنج في البريك دي ها وزي ما بتقول الكورتيزون نيرف سيفنج في الفيشال باراليسيس الكورتيزون هنا فيجن سيفنج فيجن سيفنج انفلاماتوري ديما هتضغط على اوبتيك نيرف فاذا هنا لو في ديشن فيجن لازم تدي كورتيزون ايميديت طيب سيرجيكال بقى انت شايف السيتي ده انت شايف العين دي طبيعيه وحواليها هواء فراكتر اهو مويه خلال. انت شايف العين دي مسقوقه هي دي البروكتوزيس على فكره البروكتوزيس مش شرط كده ممكن اي دقه للعين كده لاترال ابورد باك فاهم كلها اسمها بروكتوزيس خلاص كده فانت شايف الباص اللي حواليه الاوربت انت عايز ده ما تفتحوش كل الباص ده ما تفتحوش اذا دي كومبريشن الباص كان ضاغط كومبريشن انا شلته عملت دي كومبريشن رجعتها تاني ما اتفرجتوش انتوا الثلاث اللي بتاع الاسبوع اللي فات كانت حاله سيميلر من كده كانت فانجل انفكشن وعامله مش عارف تمام دي كومبريشن اند ريليج اوف باس بيندوسكوبك سنه سيرجي اوش من النوز يعني واخد من طريقه ثانيه سؤال جنب كده مش من بول هي بتطلع من الاي بول ما هو لو في بول واتزنقت مش هتبقى بروفوتيك ما هي بتطلع وزي فاهم زي الضفدع تحت في العين فاهم تمام هو ده اللي بقول لك عليه احد الكتب قريتها احد كتاب او كتب كاتب لك كونترا انديكيشن انك تعمل الاسكوب فان سيرجي لو عندك بريكيت فاينسايت انت مجنون ولا ايه؟ ده انا لازم ادخل بالنقاب والباطي كانوا زمان بيفضوها اكسترنال دلوقتي اكسترنال دي اتلغت يا جماعه ده انا ممكن افتح فتحه واسعه جدا في المناخير بالاسكوب تبص لي دي كده ايه رايك لو دخلت كسرت العظم ده من جوه النوز كل ده هيتفتح على النوز هيحصل دريمج هو ده الاندوسكوب ساينس سيرجي انت فاهم؟ ايه الاندكيشن؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت لازم الجا للجراحه، لو في ديمينيوشن فيجن لازم الجا للجراحه، لو لقيت ابسنت زي ده لازم الجا للجراحه. تمام كده؟ وكاني بتكلم على الماستويتس. لو في ابسنت من اي نوع، لو فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعه، لو اذر كومبليكيشن اللي هو ديمينيوشن فيجن. حد عايز مني حاجه لغايه دلوقتي قول. لا معرفش معملتلوش سيتين معرفش معرفش اللي هو مفيش فرق معملتلوش سيتين اه معملتلوش سيتين كورس كومبليكيشن ايه لا ده زي مصر قوي ده لازم ده بوتوس محترم ده ما يتكلمناش عليه دي ما تعمل كده تعمل ويست كده في الفاينانس لا صعب جدا نيجي بقى للدستور جروب اوف ساينسز وهنا نسال السؤال مايكل وهنا نسال السؤال ما هي الدستور جروب اوف ساينسز الدستور الاسبوعي هي موجوده فين موجوده هنا اهو ولاد مراجعه للرمض بصوا يا ولاد دي اسمها الاوربت يعني ايه اوربت الاوربت اللي هي الهوني كافيتي اللي جوه الاي بول كافيتي في السكال معايا وهذه هي الجوهره هذه هي الجوهره على فكره العين ده عنده كاترك على فكره كاترك دوري اللي بس باينه اهي الحاجه وباين فاهم ماشي اه ايش هو ده كونتر انديكيشن اه هو في الشمس كتير ده كاترك معايا خلاص شو المايك ده عليه حاجات فهد والله تحسب الباسل دي مش كده ما هو ده من المقاس الثورة والله تروح تشتغل مكان أحسن لا فشاف يعني بص بقى بص يا محمد يا بقرة ده الأوبتيك نير واضح؟ واضح الأوبتيك نير؟ على فكرة دي بسرعة فيشل دي سرعة سيد دي حي ده ريكتاي ماسل ماشي الكلام؟ الناحية التانية بقى العين دي مزوقة شوية عندي حواليها باص ايه ده البستور جروب هنا يا جماعة ده هنا البستور اثمويد وهنا الاسفينويد ايه ده الباص حوّر ايه هو ده كومبليكيشن البستور جروب الساينسز وهنا نسأل السؤال ايه الاناتومي اوف ذا اوربيتال ايليكس الاوربيت كان فور وولز مش كده سيبيريور انفيريور لاترال ميديال مش كده ولا ايه والميديال هو اللامنة بابريشيا معايا والاثمويد هنا وهكذا دواليك تمام نيجي للاوبتيك فورامن كانت هنا اهو مش دي كان اسمها الاوبتيك فورامن اللي بيعدي منها مين الاوبتيك نيرف والارتري بتاعه معايا طيب مش مهم الاوبتيك نيرف وهنا يوجد السيبير اوربيتال فيشر وهنا يوجد الانفير اوربيتال فيشر حد فاكر المنظر ده حد فاكر ماليش دعوه بالانفير اوربيتال فيشر لان الانفير اوربيتال فيشر هايف بيعدي منه الانفير اوربيتال نيرف انتفيسل اللي هو ماكسيلري بقى انفرا اوربت النيرف ادريس فده هايف فدول اللي يرموني ده الاوبتيك نيرف تمام مستني عليا السيبر اوربت الفيشر يعدي منه مين يا عمر يا عبد الرحمن هقومك من مكانك ارجوك تكلمنا انا قول يا مشيره شطوره الدكتوره مشيره بتقول لك 3 و4 و6 طب وفين 5 و5 بس 5 مين مسلمك مش 5 يا ولاد 3 وفتلمك ماكسيلري مانديبولر يبقى هو 3 و4 و5 و6 بس 5 مين وفتلمك لان الماكسيلري من تحت والمانديبولر ورا فروم الفيت فروم الرقبه فاكر تمام يبقى اذا 3 و4 و5 و6 كان في كتاب اناتومي لذيذ قوي كتاب الدكتور فوزي جبار يقول لك ايه كان كاتبها لذيذه فاكرها ليف فري تو سي نون سلطاتور على فكرة أنا بدرس الأناتومي للدكتورة والمجهد ودرست للدكتور الأناتومي حتة معينة كده فكتاب لذيذ قوي يا محمد الإل لاكريمال الإف فرانسن دول برانشات من الأوكلوموتور معايا اللي هو 3 لفري تو سي تروكليار تو تروكليار وهكذا سيبيريور شغل حلو الحقيقة المهم مشيرة قالت حاجة ألذ 3 و4 و5 و6 ومعاهم الأوفتالميك فين؟ ومعاهم الأوفتالميك فين؟ سهل الكلام؟ 3 و4 و6 هما كل النيرفز اللي بيغسلوا الإكسترا أوكيولار ماسل تخيل؟ ماشي الكلام؟ كل الإكسترا أوكيولار ماسل متغذية بالأوكلوموتور وتروكلير وأديوسن والأوفتالميك فين هو اللي بيدرين المنطقة دي فيحصل إيديما بص بقى دكتور لو الاوربيتال ايدكس ده هي الاوبتيك فورامين بس هي اللي اتضغط عليها لو دي اللي اتضغط عليها بس بقى اسمها اوبتيك نيورايتس او اوبتيك اتروفي في الرمد اوبتيك اتروفي لو الاوبتيك نيرف اللي اتضغط عليه بس ايه رايك في الكلام طب دكتور لو دي اللي اتضغط عليها اسمها سيبيرو اوربيتال فيشر سندروم صح لان دي سيبيرو اوربيتال فيشر طب لو الاثنين اتضغط عليهم اوربيتال ايبكس سندروم ايه رايك نقول تاني لو الاوبتيك كانال بس اوبتيك اتروفي او اوبتيك نيورايتس يبقى بلايندنس او اوبتيك اتروفي لو السيبر اوربيتال فيشر بس سيبر اوربيتال فيشر سندروم لو الاثنين اوربيتال ايبكس سندروم لان دي الاوربيتال ايبكس يا جماعه من واسع على ضيق على ضيق على ضيق فتنتهي هنا اهو فدي الاوربيتال ايبكس فاهم يا رفاق فاهم يا عمر؟ فاهم يا عمر؟ عمر فاهم؟ تمام شوف يبقى اذا دي يا جماعه كده الاثنين اوربيتال ايبكس سيبر اوربيتال فيشر سيبر اوربيتال فيشر سندروم الاوبتيك اوبتيك نورايتس اوبتيك اتروفي اللي معترض يوقفني فاهم يا علي؟ انت اللي جبتنا دلوقتي يا علي بص يا علي بص يا علي علي نيجي بعد كده الاوربيتال ايبكس سندروم compression of the structure passing through superior orbital fissure والoptic foramen او optic canal. طب يا دكتور السوبر اوربيتال فيشر بيعدي منه مين اوفتالميك فين؟ 3 و 4 و 5 و 6 الاوفتالميك فين ايديما في الابر ايليد. الاوفتالميك نيرف اللي هو 5 يؤدي الى بين اوفر ذا فور هيد بين في المنطقه دي بين هنا معايا دكتور و 3 و 4 و 6 اوفتالموبيشيا وكله مع بعض بروبتوزيس لان في انفلاماتوري اكشن. فهمت ولا لا محمد؟ طب ايه رايك يا محمد لو اندفع الحته دي بقى مين اللي فلت؟ الاوبتيك نيرف يبقى ريدوبيشن للفيجن مجرد كومبريشن على الجزء ده بس يبقى اوفتالموبيشيا وايديما وهكذا معايا. طيب ولو اندفع على دي بس اوبتيك اوت اوبتيك نيورايتس ومفيش الباقي يبقى نقول تاني اوربيتال ايمكس الاثنين على بعض اندفع على اوبتيك بس اوبتيك نيورايتس الدفعة سبير اوربيتال فيشر بس سبير اوربيتال فيشر سندروم الاثنين اوربيتال ايبك سندروم. حد عايز يسالني؟ سهل يا محمد؟ وعلى فكره التريتمنت هي هي برضه ميديكال وسيرجيكال هوسبيتاليزيشن وسيستميك انتيبيوتيك وهكذا لازم معايا وستيرويد. لا في وبس هنا لكن مفيش انفكشن هنا دي مش كومبليكيشن دي اللي كومبليكيشن معايا؟ هو عنده ناحيتين عنده نيجي الاوستومالايتس في الفرنتال بون اوستومالايتس في الفرنتال بون ايه؟ بيسخنوا ولا المره دي؟ بيسخنوا عالية يا سيدي اكثر منته يا وائل ولاد قشطوا مرايت في الفرنت البول شكرا خمسة وعشرين ماشي هو كان 17 لما نتحرر نبقى نبرده احنا مع بعض برضه انت معاك واحد مسكين اعذره معايا الاوستومالايتس في الفرنتال بون على فكره الاوستومالايتس مش كومن في المنطقه دي خالص ولكن يجي اكتر في الفرنتال غير في المكسله زي ما قلت دكتور لو واحد جاله اوستومالايتس في الفرنتال بون هيحصل له انا عايزك تالفها مش لازم تحفظ بين وسولنج على الفورهيد طب ولما يكون سب بروستير ابسس هيبقى فروبنج فين ولما يفرقع يجيب ديس تشارجنج بس هو ده نيجي بعد كده للساين لما تيجي تكشف عليه لما يبقى ابسس هيبقى طري ولا ناشف؟ طري الابسس بيلب يعني فلاكتوان تندر فلاكتوان سوالينج على الفورهيد راح جاي سؤال في سي كيو في الشوك اكزام اخر شوك اتعمل السنه اللي فاتت يعني ايه بوتس بافي تيومر اختار من الام سي كيو بوتس خدت بوتس فراكشر خدته في المطارش خدت بوتس ديس اوف ذا سباين اصل بوت ده كان بتاع عظم فهو متخصص في العظم فليه ثلاثة بوتس فراكشر تمام بوتس ديس اوف ذا سباين بتاع التي بي وهناخده في الان تي لسه في الفارس وبوتس بافي تيومر هو مش تيومر بس هو قال ايه بص لايدي دي الفرنتال بون يا دكتور معايا هنا في بريوستيوم اتكون فيه ابسس اهو وهنا في اندوستيوم اتكون فيه ابسس دي ناحيه بره ودي ناحيه الجنب وصلت فاذا دي الفرنتال بون في النص اتكون سب بريوستيوم ابسس ان بوث سايد اوف فرنتال بون معايا والبون طبعا هيتكسر في النص هيبقى ديستروي هو ده البوتس بافي تيومر بوتس بافي تيومر معناها يا مريم معناها باس كوليكشن ان بوث سايدز اوف فرانتال بون سب ريوستير وسب اندوستير معايا راح مسميه بوتس بافي تيومر عرفت يعني ايه بوتس بافي تيومر تزلوطة تيومر تمام انفستيجيشن سي تي دايجنوستيك طبعا لازم اعمل له سي تي كل كومبليكيشن سي تي وكل نو سي تي التريتمنت مش دي كومبليكيشن تموت hospitalization, systemic antibiotic, analgesic antibiotic, it treated surgical treatment, surgical drainage of the abscess. We treatment the spinal side. يعني الصبر الاس ده ده هفتحه افضيه تمام وعالج السينوسايتس كافيرنس ساينس ترومبوزس موضوع علينا مرتين مره في الرمض ومره في الاي بي كافيرنس ساينس ترومبوزس يا مريم يا دكتور محمد يمن محمد ابو طاقيه سباع اه انت اللي قلت لك سباع اول السنه اه سباع واحد اسمه سباع ده كافيرنس ساينس ترومبوزس تمام ايه الكافيرنس ساينس ترومبوزس ده تمام خش اقعد معاك انت ما شفتوش مره شكله ايه بصوا كلام ممكن اقلل لك شويه ده خلينا 22 خلاص مش عايز حد يتكلم بقى عشان ايه يا عمر يا عمر انت بقالك ثلاث اسابيع عامل ست الفوكس ايوه هتعرفها في الفارق بص يا دكتور عمر الكافيرنس ساينس ترومبوزس بقى يا عمر الكافيرنس ساينس ترومبوز ده حاجه فيتال ولا مش فيتال طبعا فيتال وعلشان كده الاسباب بتاعته سيبسس في المنطقه دي معايا في الدينجرس اريا اوف ذا كيس انا فاكر اول السنه اللي قلت لك انا برفض كلمه ترانجل انا مش عايز كلمه ترانجل ده اريا دينجرس اريا اوف ذا فيس بنلخصها طالما هو حاجه فيتال لما تكون سعادتك تهت في جزيره يمنيه وقعت من الطياره تمام طياره يمنيه والجزر اللي السعوديه واخدها من اليمن في البحر علشان تعرف ان انا عارف كل حاجه تمام وقعت في الجزيره دي الجزيره دي على فكره ما فيش فيها حاجه غير شويه جنود سعوديين وخلاص معايا فدلوقتي تعمل ايه؟ تروح كاتب على الصحراء على الارض اس او اس علشان اي طياره معديه تنقذك لانك هتموت هو الكافيرنس ساينس ترومبوزس مميت فاسبابه اس او اس 212 2 اس 2 1 2 اس ما فهمتهاش اهو 2 1 2 معايا ده 212 سكين سيبسس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس في الدينجرس تراينجل فرانكل اف سكويز فاكر تمام ساينوسايتس ساينوسايتس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس اه بص وراح داخل على الاوفتالميك كل المنطقه دي دريند بالاوفتالميك فين على فكره تمام اوربيتال انفكشن الاوربت نفسها الاو بالاوفتالميك فين نخرج بره الاوفتالميك فين يعني الثلاثه الاولانيين كلهم اوفتالميك فين من نمره اربعه مش اوفتالميك فين بقى خلاص بنقول سابيوريشن في الفارس ثرو ذا ايميشن فين بتوصل للكافيرنس ساينس هناخدها حالا ايه ده يعني كوينزي او بارافارنجيال ابسس هنا عن طريق التريكويد بليكسس والفارنجيال بليكسس توصل عن طريق الايميشن فين للكافيرنس ساينس خدناها واحنا في سنه ثانيه اناتومي اوف فيلا دريك قلنا الكافيرنس ساينس كونكتد بايميشن فين معايا لاترال ساينس ترومبو في البايتس تعمل لي كافيرنس ساينس ترومبوزس اه عن طريق ايه ولاد ده الكافيرنس ساينس مش كده اهو ده اسمه الاوفتالميك فين اهو معايا وده الكافيرنس الكافيرنس ساينس ده كان بيتكون من قدام بالاوفتالميك والسفيرو بارايتال فين الصوره بتاعت يورال فينا ساينس الاوفتالميك اهو معايا انا اسف الكافيرنس ده الاوفتالميك وده السفيرو بارايتال فين على اليسار وينج اوف ذا سفينويد فاكر الصوره دي تمام اهو ده الاوفتالميك وده الكافيرنس تمام من ورا يتفرع تفريعين سيبيرو بتروزر وانفيرو بتروزر سيبيرو بتروزر وانفيرو بتروزر اذا لما نيجي نطبقه على الصوره اللي قدامك ده الاوفتالميك ده الكافيرنس اتسيلف ده السيبيرو بتروزر وده الانفيرو بتروزر وهنا توجد الميشن فين هتربطه بالفاركس والتريجويد بليكسس على فكره ده التريجويد بليكسس اللي هنا معايا يبقى اذا انا عندي طب استنى عليا السيبيرو بتروزر والانفيرو بتروزر بيتوه هنا فين؟ ايوه ما تكسفيش في اللاترال ساينس اهو سيجمويد تنافي مش هنا كتير مش ده الوش يبقى ورا الاير معايا. يبقى اذا لاترال سلف روم اوف ديفايس بيعمل كابيلار سلف ثرومبوزس، فرجيال سيبريشن بتعمل كابيلار سلف ثرومبوزس، اوربيت ساينسز سكين اوف ذا نوز كله كابيلار سلف ثرومبوزس، بس قدام عن طريق الاوفثالميك، تحت عن طريق الميشيري فين، ورا عن طريق السبيرو بتروزر والانترو بتروزر. واضح الترويا ولا لا؟ فاهم يا احمد حاجه بذمتك؟ طيب يبقى اذا اس او اس 212 نيجي بعد كده للكلينيكال بيكشر. يا جماعه العيان ده مش عيان عادي، العيان ده عنده deterioration of the general clinical presentation. يعني العيان ده مش جايلك ماشي على رجليه وبيضحك ابدا، ده deterioration severe severe illness. الكاميرا الصنعه تحت المخ، انت فاهم؟ يعني عامل meningeal irritation وممكن يموت من meningitis، لان الكاميرا الصنعه ممكن يعمل meningitis وممكن يموت لو وصل الابر كاميرا الصنعه عن طريق انت كاميرا الصنعه في الوضع ده. لو الكاميرا الصنعه اليمين انت الشمال الوضع ده معايا؟ خلاص حصل استراكشر درينج. اذا فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا اسمها deterioration severe deterioration للجنرال كونديشن. وبعدين حاجات العين، ايه يا دكتور حاجات العين دي؟ لان الكاميرا الصنعه ورا العين يبقى كلها برزنتيشن للعين، جنرالي ال زائد برزنتيشن للعين معايا؟ ايه برزنتيشن بتاع العين؟ اي كومبليكيشن في العين؟ ايديما، كيموزيس، بروبتوزيس، اوفتالموبليجيا، ديمنشن فيشن. الشطوره يقول لي ليه اوفتالموبليجيا؟ الكافرنس ساينس بروبوز علشان الابيوس انت ماشي جوه الكافرنس ساينس وثلاثه واربعه في الهول مش كده؟ وبالتالي انشل عضلات العين. معايا محمد؟ تمام؟ انتوا فاهمين حاجه؟ امال ليه احنا لسه يا جماعه ما شرحناش حاجه؟ احفظ الاول. انا ده تقيل؟ طيب على فكره انا عايز ان شاء الله باذن الله تعالى الامتحان الجاي ده يعني 30 يعني 30 30 من 30 ان شاء الله. ايه؟ امتحان الراوند. الاند راوند 30 من 30. لا 30 مش انا قلت لكم اول مره اتقابلنا فيها وخمسه شوك وخمسه ارتكل ريسيرش. شوك ده في الكلام ده يعني الشوك من الالفا صاعدا من الاسبوع الجاي. يعني نحضر ات اني تايم. كل يوم نحضر راوندات يعني. لا مش في الراوند المحاضره. واكثر واكثر اسبوع كريتيكال هو الاسبوع الاخير. قبل ايه؟ الا اذا حد فيكم راح قال الكلمه دي. اكتر اسبوع كريتيكال هو الاسبوع الاخير. قبل ايه ولا قبل الراوند؟ ايه؟ مفيش شغل في الراوند. يعني لو هو مثلا المده دي يحصل مع مجموعه 10 فترات خلاص كده. خمس نمر. دكتور مهندس الراوند في مصر؟ لا طبعا انا شفت الكلام ده قبل كده بروبلم سولف في اليوم والكيو. ايوه مش شرط يا جماعه. الشوك الشوك ده مش مهم تكون مذاكر، المهم تكون حاضر. انتوا بتغشوا من بعض فمش فارقه، المهم تكون قاعد في المدرج وتكتب رقم كويس. هو لو الشوك حد مثلا ممكن يخش على من بره يعني يخش على مثلا يعني الباب بيتقفل. الباب بيتقفل؟ بص ممكن واحد من سنه اولى يكون حاضر المدرج ومعاك وعارف رقمك وكل حاجه ويكتب اسمك ويمتحن لك. لا ورقه، الورقه واحده اللي بتستلمها وتكتب رقم جلوسك فيها واسمك معايا. لكن ممكن واحد تاني خالص ويقول انا احمد انا اقول لك اه ايه؟ لازم يكون عارف الشوك ولازم يكون حاضر. كده ريسيرش قبل قبل نهايه الراوند. قبل نهايه الراوند 13 11 هي هتقول لكم قبل 15 انا بقول لك قبل 13 في ورقه في ورقه لا الانفستيجيشن زي ما قلنا تمام عين كلها بقت شغاله الانفستيجيشن سي تي اوس كنترول ليه قلت كنترول عشان الكبره بتاعه الصوف تيشو بلاد مرسمه ام ار في فاكر الكلمه دي ماجنتيك ريزونانس فينوجرافي الاقي الصبغه ما بتمشيش جوه الكبره الصينس فينوجرافي ده يا دكتور علي بحث صبغه الصبغه تمشي جوه الفين الاقي الكبره الصينس ما تمشيش في الصبغه لان الكبره الصينس فين يبقى فيه ترومبس يبقى مقفول تريتمنت ميديكال وسيرجيكال طبعا ده حاله موت يبقى لازم هوسبيتاليزيشن سيستميك بارنترال انتي بايوتيك انترافينس لازم بتكروس البلاد برين بارير يعني ثيرد او فورث جينيريشن فيروسكورين يا جماعه لازم تكون بتكروس البلاد برين بارير انتي كواجلانت زي الهيبارين فاكر فاكر لما قلت لك في اللاترال سنه في روبوت ديفايس ممنوع في دي اكس كواجلانت الا لو رحت كبرانس ايوه هو ده كبرانس قلت لك انا عينيا فيك يبقى بدي انتي كواجلانت زي الهيبارين سيرجيكال تريتمنت اوف انفكتد ساينس افتر ريكفري بعد ما يخف من كبرانس سنه اعالج الساينس السبب والا ترجع ايما عادتها القديمه الميوكوسين ميوكو يعني مخاط سيل يعني كيس تكيس مخاطي داخل الساينس تعال لي هنا عبد الرحمن لو سمحت تعال لي هنا لو سمحت خلاص كده يا جماعة يبقى اذا ميوكوسيل تكيس مخاطي جوه السايبر موضوع بنشوفه من حين للتاني كل بلادر اتقفلت كل بلادر اهي مثلا الضغط بتاعها اتقفل قاعد يتحوش السكريشن اتنفخت كبرت معايا هو ده الميوكوسيل حصل لها انفكشن هو ده فيروسيل نفس الكلام قبل ما اشرح لو سمحت ركز معايا الساينس اهو الاوستيوم بتاعه اتقفل فرونتال سيت المخاط قاعد يتحوش فيه اتنفخ بقى بالونه اهو هو ده الميوكوسيل معايا يبقى اتنفخ اهو ده السيتي على فكره صوره السيتي بتاع الميوكوسيل بتجي لك معايا بص الكلام الحلو بقى سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس ويز ميوكوس سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس كيس اتنفخ ومخاط لما يبقى انفكتد يبقى مط بايوسيل سيل يعني سيست السبب اوبستراكشن للساينس اوستيوم مش انا قلتها اوبستراكشن للساينس اوستيوم دكتور الاوستيوم اهو اتسد طب لما يتسد اتسد بايه الاول تروما حصل لها فراكشر هنا وحصل فايبروزس في كلمه لذيذه قوي لاشهر واحد بتاع مناظير على مستوى مصر. اللي هو معانا في الاسم، بيقول لك ايه؟ شوف الكلمه لذيذه. وانت بتعمل فانكشن سكوب سنة سيرجي، شوف كلمته، ده كلمته مكتوبه في كتب بره باسمه. دونت اتاك ذا فيرجينيتي اوف ذا فرونتال ريسيست. شوف الكلام، شوف الكلام. يعني الفرونتال ريسيست ده لو دخلت فيه بالمنظار هتعور الميكوسا داير الدور، تقوم تهيل باي فايبروزس، سيكاتريشال استينوزس يحصل ميكوسيل. هي دي التروما افتر ليزل سيرجري او اكسيدنتال فراكشر المهم حصل فايبروسس بالتروما نيوبلاز اوستيوما هنا وقفلت يحصل ريتنشن سيكيشن انفلاميشن فايبروس اوف ذا اوستيوم بإديما وفايبروسس نتيجه لساينوسايتس ده انا امال باخدها ليه تبع الكومبليكيشن اوف ساينوسايتس حصل فايبروسس نتيجه للكرونيك ساينوسايتس تمام الصايد تحصل فرانتال نمبر 1 او اثمويد او فرانتو اثمويد فيري رير الاذر ساينوسز دكتور اشمعنى فرانتا الاوستيوم بتاعته طويله اشمعنى اثمويد الاوبننج بتاعته ضيقه قفل بسهوله معايا يبقى هو هيحصل يا فرانتا يا اثمويد يا فرانتو اثمويد الاثنين يعني ايه فرانتو اثمويد اهو ده فرانتو اثمويد فرانتال وطغى على الاثمويد هو طغى هو اكسبندد بلا اثمويد هو ده الفرانتو اثمويد ده الكومنست فرانتو اثمويد لا هو مش اسود ده زي الصوف تيشو بتاع البرين معايا هو الاسود الهواء لكن ده في الشادو اهو معايا ولاد انا علشانكم بتسجلوا ده في شخصيه مشهوره تلفزيونيه مشهوره كان عنده بس انا مش هقدر اتكلم يعني وباين قوي على عينه الى الان عمل فيها عمليه مرتين وبعدها لبس نظاره معايا هو حاجه تسد الجزئيه هو ده ما عجبتوش مش عارف اوصله الباثوجينيسيس محدش يسال بقى خلاص الباثوجينيسيس بعد ما اخلص يا احمد يا ابني الباثوجينيسيس ولاد الباثوجينيسيس سهل قوي قوي قوي انت قلت يا دكتور وانت بتشرح بص لايدي بقى حصل اوبستراكشن للساينس اوستيا تمام حصل اكيوميليشن سيكيشن هنا السيكيشن ده هيعمل ايه هيقعد يكسباند العظم لما العظم يبقى اكسباندد اكسباندد اكسباندد بدل ما هو في ستونينج الحركه دي اسمها ستونينج او سكالوب دابيرا على فكره الفرنتال ساينس شكله كده البالونه وهي مش منفوخه بكرمشه مش كده لما بتتنفخ بتبقى في مول هيبقى كده والعظم يتخن ولا يرق يرق كل شويه يرق يرق يرق يرق تيجي تحط ايدك يتكسر تحت ايدك اكشن كراكلينج زي اكشن البيض وفي الاخر بعد ما يرق خالص ما عادش في عظم بقى في ميوكس تحت ايدك بقى فلاكتيو معايا بعد ما يحصل ديستراكشن للوول هي ده الباثوجينيسيس المكتوب السيمتومز بقى العيانه دي جايه بميوكوسيد اهو هي الحته دي فرونتو اسمويد اهو فيشيال بين اند هيدنج ضغط على النرف وجع في وش وصداع سويلنج اند بروبتوزيس سويلنج سويلنج هنا بروبتوزيس تشوف العين اهي بروبتوز اهي اهي العين مزوقه اهي مش مزوقه لتحت تحت ولاترال لانه هنا فيشوف كده تمام السويلنج فين يا دكتور هو كان فرانتال ولا اسمويد فرانتال above the median half of the eye it's more middle to the eye frontal is more in between يبقى swelling above the median half of the eye لو فرانتال middle to the eye لو اثمويد both لو فرانتو اثمويد طب ال swelling ده الكاركتر بتاعته ايه؟ اكشن كراكلينج سنسيشن يتكسر تحت ايدك ده قشر البيض في الاول وليتر اون يبقى ايه؟ فلاكتيوانت ماشي الكلام؟ طيب بروبتوزيس فين يا دكتور؟ العين مزوقه فين؟ لو فرانتال تتلاقي فين؟ داون نورث لاترالي، لو اثمويد لاترالي، لو فرانتو اثمويد ان بتوين معايا ده البروبتوزيس خلاص اهو لو حصل له انفكشن بايوسيل يروح مفرقع يكون فيستولا بس يعني كل كلامي بيقول ان ده سولينج وبروبتوزيس سولينج اهو لكن العين بروبتوزيس ماشي الكلام؟ الانفستيجيشن اكس راي الساينس اوبيك اهو اوبيك مش هواء اسود لا في اوباستي خفيفه معايا يبقى اذا اكس راي اوباستي ولوس اوف ذا سكالوب ذا ابيرنس لوس اوف ذا سكالوب ذا ابيرنس اللي هو الفيستونينج اتنفخ بقى سموش تمام اه بتبان في الاكس راي بس محدش عارف بيعملها لكن تبان ده دي بالذات تبان في الاكس راي لان دي حاجه جروس معايا يبقى اذا بالاكس راي سيتي مور دايجنوستيك محدش عارف بطلب الاكس راي التريتمنت علاجها ايه؟ انت شكرا بسبب السيرجري ادخل بالمنظار تخيل نفسك داخل بالمنظار وكسرت الفرور دي خربتها ايه اللي يحصل؟ كل الميوكاس ده هينزل هيكبر تاني؟ لا هو مفتوح يبقى مجرد خرام كفايه قوي اسمها ايه بقى؟ ماسيبيولايزيشن خدتوا الاسم ده قبل كده؟ هتاخدوه في النسر هتاخدوه في النسر لو في سيست سيست اهو مش ابس السيست تحت الجلد مجرد انك تفتح الحته ده اهي تمام وتشيل كل ده تشيل كل الحته دي معايا بقى شكله عامل كده وتخيط الايدج بتاعه في السكين السكين اهو هيكبر تاني عملت له ماسوبيلايزيشن فتحته ماسوبيلايزيشن وضحت الرؤيه عمليه لذيذه قوي العين بيبقى مخطوط جاي عينه وبتاع تقول له 20,000 جنيه هيدفع مع انها ما بتاخدش من ايدك 10 دقايق فاهم؟ ده مجرد تمشي تروح داخل فشش البيضه دي بيضه تفشها الموضوع انتهى. كنت بتاخد عينك الجزء اللي عينك الجزء ايه؟ عينك الجزء مين؟ ما عادش في اوستيا ده الساينس كله اسمهندد هو قاعد في اوستيا انت فاهم؟ ده انت مجرد ما خرجت عملت اوستيا من جديد خلاص الموضوع انتهى. كان يوصل الـ حاجة هترجع كل حاجة هترجع ليه؟ العظم ده يعني؟ ممكن انت تدخل تشيل العظم ده خالص وترجع تاني. ما انت لو حضرت الكلام اللي قبل اللي فات كنت شوف واحنا عمالين نكسر العظم علشان العين ترجع تاني. معايا؟ ممكن بقى نفتح الذاكره في نص حصه اتفقنا. طيب ولازم ما تيجوا نبتدي على طول. لا لا طيب استنوا استنوا استنوا دلوقتي.